الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مع الإفتاء أو الفتوى والأداب المفتي والمستفتي. ما معنى الفتوى؟ الفتوى معناها بيان الحكم الشرعي، أو تستطيع أن تقول هي إظهار الحكم الشرعي، إظهار الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية، كتاب السنة، الإجماع، الاستنباط بالأدلة التي تقدم ذكرها في باب الأدلة الكلية. منصب الفتوى مهم جدا، لأنه كما يقول ابن القيم المفتي موقع عن رب العالمين، وذلك هو ألف كتابا سماه أعلام الموقعين، أعلام الموقعين عن رب العالمين، أو إعلام الموقعين عن رب العالمين. الفتوى قد تكون واجبة في بعض الأوقات، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون حرام. إذا كان الإنسان يفتي بالعلم فهذا حرام. انت سيادتك طبعا لسه طالب في المعهد، لكن لما تخرج من المعهد فتجد مثلا ايه شخصا جاء اليك توسم فيك الخير، وجدك ملتحيا ولابس غطرة بقى وظنك بقى شيخ الشيوخ، فقام سألك سؤالا فانت استحييت فاجبت بلا علم، فهذا حرام. فهذا ايه؟ حرام، لان الفتوى بغير علم قول على الله بغير علم. قال تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا إيه؟ ما لا تعلم. الفتوى بتكون على حسب السؤال وعلى حسب حال المستفتي، من جهة ان انت توسع في الاجابة، او ان انت تذكر الدليل، او ان انت مثلا تزيد فوق ما يريده السائل، او ان انت تجيب بنعم او لا، او حرام وحلال فقط. يعني مثلا جاء رجل صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انا اتوضأ من ماء البحر. فقال: الطهور ماء، الحل ايه؟ ميته. فهذا الرجل لا يعلم ان ماء البحر يصلح للطهارة، لانه بيقول له احنا معنا ماء، فالماء ده لا يكفي الا للشرب، لا يكفي الا للشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقط، يبقى كانت الفتوى معناها ايه؟ معناه ان ماء البحر لا يصلح الا الوضوء عند الضرورة فقط. ما بقول له احنا معناش الا ماء قليل، والماء القليل لا يكفينا الا للطعام. انا اتوضا من ماء البحر، ده معناها لو ان عندك ماء، لو ان عندك ماء كثيرا فلا يجوز لك ان تتوضا من ماء البحر. لو قال نعم، لكن هو قال له ايه؟ الطهور ماء. يبقى الطهور ماء، يبقى ده تعميم، سواء وجد معك الماء اللي هو الماء اللي هو العذب، ام ليس معك ماء، ام للضرورة ام غير الضرورة. على كل الاحوال البحر طهور ايه؟ ماء. يبقى هو الاجابة هنا اكثر مما يطلب السائل، ولا على قدر المسألة اكثر مما يطلب السائل. كمان قال له فائدة فاعلة اخرى، وهي الحل ميتته. وطبعا دي زيادة عن السؤال، زيادة عن السؤال، لكن لها فائدة عظيمة جدا، وهي ان طبعا هذا السائل اذا كان يجهل ان ماء البحر ينكر التوضؤ منه، فطبعا لو انت قلت له الميتة بقى بتاعت البحر يقول لك لا ده اكيد حرام، فاضافه اضافة اخرى، وهي ماذا؟ وهو الحل ميتته. يعني ان ما يموت في البحر او ما يخرج من البحر فيموت فايه؟ فهو حلال. فالسمك وذلك ده يعتبر تخصيص، يعتبر تخصيصا لقول تعالى حرمت عليكم الميتة. يبقى هنا إلا ميتة البحر وميتة الايه الجراد. يبقى كأن الفتوى قد تكون مساوية للسؤال او تكون زيادة عن السؤال على حسب حال المستفتي. ممكن يقول لك واحد يقول لك يا شيخ والله فعلت كذا وكذا، حلال ام حرام؟ تقول له حرام، كلمة وانتهى. واحد تاني تقول له ايه حرام؟ لان الله عز وجل يقول كذا وكذا، تديله الدليل. حسيت منه ان هو محتاج الدليل، محتاج يتأكد كذا، تديله الايه الدليل. المفتي له شروط. اول هذه الشروط ان يكون عدلا متصفا بالصدق والامانة، ما يبقاش انسان فاسق، ما يبقاش انسان كذاب، ما يبقاش انسان مشهور بالمعاصي بالكبائر والذنوب وغير ذلك. لا، لابد ان يكون عدلا متصفا بالصدق والامانة. وكذلك لابد ان يكون حسن السيرة، حسن السيرة وحسن الطريقة، وان يكون عدلا في اقواله وافعاله وتصرفاته. والمفتي لابد ان يتحلى بصفات، ان هو يكون عنده الاخلاص لله عز وجل، عنده النية ان هو يفتي من اجل ان يظهر حكم الله عز وجل للناس ليأخذ اجرا على ذلك، وليس لانه يعني يقال له العالم البحر العلامة وغير ذلك. ايضا لابد ان يتصف بكونه متعففا عن مال الناس. ليه؟ لان لو ان المفتي، لو ان المفتي يتقاضى ياخذ من اموال الناس او ياخذ اجرا، فانه يعني ايه كما يقولون انه يستحي ربما ان يقول الحق في وجه من يعطيه المال، فلابد ان يكون مترفعا عن ذلك. وحتى لو جاءته هدايا فيرد مثل هذه الهدية. يعني لو جالك واحد مثلا اعطاك هدية وانت راجل مفتي، رد له الهدية وتسيب عليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان من اداب الفتوى ان او المفتي ان يعني يحاول ان ينقل على غيره. يعني جالك واحد تقول له طب هو والله روح لفلان، روح لفلان اعلم مني مثلا، وكما يقولون لا يفتى ومالك في المدينه، مع ان في علماء كتير جدا، لكن هم مثلا يقول لك اذهب للامام مالك، اذهب للامام ابي حنيفه، روح للشافعي، وهو ممكن يفتي، لكن ده من باب الايه التادب والتواضع. لكن لو وجد ان هذا الشخص السائل يريد الفتوى حالا والامر يتطلب ذلك، يفتي ان كان عنده العلم. كذلك أداة الفتوى له أن يستشير من يثق بدينه وعلمه. يعني إنسان ممكن ساعات واحد للأسف من طلبة العلم أو من الدعاء يقرأ كتابا أو يقرأ حديثا فيبني على ذلك الحديث فتوى ويفتي بقى دون أن هو يراجع أهل العلم. لأن خد بالك القرآن والسنة موجودان بين الناس، لكن المطلوب فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. يعني مثلا من كام يوم ايام الريح كان في شوية برد كده، فوجدت امام مسجد تبع الاوقاف فصلاة المغرب، فتلقيته بعد ايه صلاة المغرب بيقول يلا يا جماعة نصلي المغرب والعشاء ايه جمع تقديمه، دي سنة الرسول عليه السلام وكذا وكذا. فقال ايه اللي ايه ده ان احنا نجمع يعني؟ فقمت رايح له قلت له ايه ده ان احنا نجمع؟ فقال لي انا قرات ابن القيم بيقول ان في البرد الشديد. قلت له ايه البرد الشديد؟ احنا فين البرد الشديد؟ فين هو البرد الشديد ده اللي احنا شايفه؟ البرد الشديد هو البرد الذي يمنع الناس من النزول يعني. وبعدين احنا ما شاء الله انت لابس سويتر ولابس سويتر وغطره، ده احنا متدفيين والحمد لله والامور طيبه. وبعدين الرسول عليه السلام كان يعني يجمع في المطر، المطر اللي هو يمنع الناس من النزول الى المسجد. وبعدين بيئه البيئه اللي كانت فيها الرسول عليه السلام اللي هي الوحل والطين والحيوانات، ممكن يطلع لك هنا حيوان، يطلع لك ثعبان، يطلع لك كذا كذا. فكانت الناس بتسكن في، لم تكن تسكن بجوار المسجد. يعني سيدنا عمر كان يذهب يوم ويأخر يوم. سيدنا عمر لأنه كان بيسكن في عوالي المدينة. سيدنا أبو بكر كان لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش هو موجود في في في في دجواره، كان برضه في عوالي المدينة لأن له زوجة ثانية في عوالي المدينة، فكان يقضي مسافات. فلما يبقى في مطر في مطر وبعدين المطر ده يمنع الناس من النزول إلى المسجد فيجمع يجوز، إنما أنت النهارده حتى لو في مطر الناس ساكنة بجوار المسجد ده، كل جنب بيت مسجد ده، أنت بتنزل بينك وبين المسجد 5 متر 6 متر 10 متر، ده أنت لو جبت شمسية حتى ومشيت بيها هتعرف توصل المسجد، ركبت العربية توصل المسجد. فالكلام ده. وبعدين كمان في نقطة، إن مين اللي يقول إن نجمع ما بين المغرب والعشاء؟ الإمام، يعني إمام المسلمين، أو يجيلي مثلا قرار من الأوقاف إن الناس الكبيرة بتاعتنا، الناس المسؤولة عننا، المسؤولة عن إقامة الشعائر، ترى أنه من المصلحة العامة جمع الصلاة والناس ما تنزلش البيوت. قلت له بنفس اللفظ، يعني قلت له أنت تريح الناس الوقت يصلوا المغرب والعشاء ويطلعوا البيوت يتفرجوا على التلفزيون والافلام ومسرحيات والماتشات والمباريات وما ينزلش العشاء والناس تبقى تصلي العشاء وقاعد في البيت، والناس بت ايه يعني؟ فطبعا شوف هو بقى مجرد انه قرا كلمه، وان ابن القيم قال في البرد الشديد اعتبر ان هذا بردا شديدا، ما ولا برد شديد ولا حد، يبقى هنا كان المفتي مش مجرد ان هو يقرا ان هو يفتي، لا لابد ان انت لما تقرا شيئا جديدا لابد ان ترى وتقرا وتستشير أهل العلم، لأن في ساعات في بعض الأمور والمسائل لا تصلح للتطبيق أو لا تطبق الآن في الجو ده في الوقت ده، ما تطبقش خلاص، ما تطبقش في الوقت اللي احنا فيه، زي مسألة القنوط في صلاة الخمس محتاجة أمر من الإمام على قول بعض أهل العلم، محتاج تكون نازلة بالأمة مش نازلة بيك أو نازلة ببورسعيد أو نازلة ببلد معينة، لا بالأمة كلها خلاص. فمن اللي يقول الكلام ده؟ أهل العلم الكبار أو المسؤولون عن إقامة الشعائر، مش بمزاجك تيجي تطلع تقول لك. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، حديث ابن عباس جمع من غير مطر ولا عذر، نعم حديث صحيح. إنما سئل ابن عباس لماذا؟ قال حتى لا يحرج الأمة، لا يحرج الأمة. فقال أهل التفسير في هذا الحديث قالوا إن هذا يكون للمريض الذي يعني هو مريض ويرفع عنه الحرج في مرض معين، فيمكن هو يجمع بدون عذر، يعني بدون ايه يعني مطلق الايه ان هو يجمع. يعني الحاصل نقول ان مساله ان المساجد وان الامام يجي يقول لا نجمع، لا ما حدش يجي يصلي، يقول لك الصلاه في رحالكم، رحالكم ايه؟ واحد يجي الفجر يقول الصلاه في رحالكم، الناس ما تنزلش تصلي الفجر في المسجد ليه والناس بت ايه؟ يبقى كأن مسألة الفتوى محتاجة ان احنا نستشير العلماء الكبار ولا نقرأ ومفتي، لابد ان احنا ايضا من اداب المفتي ان هو يحفظ انه يحفظ اسرار الناس. يجي واحد يقول لك والله يا شيخ انا عملت كذا وكذا، او اخت تتصل تقول لك عملت، يوم جاي فضحهم، يجي عمال بقول لك ايه وفلان اتصل بيا وقال لي كذا وكذا وكذا وقلت له كذا، طب ليه اللازمة؟ ايه اللازمه؟ ايه المصلحه في ذلك؟ او تيجي تقول مثلا واحد يعرفه تقول له صدق فلان عمل كذا وارتشى وبتاع وجاز اتصل بيا وقال اني ارتشيت، طب تفضحه ليه؟ هو بيسالك سؤال كان انت راجل شيخ وراجل مثلا هتحفظ هذا السر. اخت مثلا اتصل بيك تقول لك والله ده كذا وجوزي عمل وعمل، يوم جاي فضح جوزها ويقول للناس شفت فلانه او فلان مراته اتصلت بيا وقالت ده بيتفرج على افلام، ده بيعمل كذا، ده بيعمل ايه الكلام ده؟ طب يعني ما انت كده يبقى انت مفيش امانه. بود للمفتي ان هو ايه يحفظ اسرار الناس وان يستر عورتهم حتى يستر الله عز وجل عليه في الدنيا والاخره. المستفتي ايضا له اداب زي ما هو، وطبعا المفتي لابد قبل ان يفتي لابد ان يستعين بالله تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل ان يوفقه في الفتوى. يعني تجد مثلا ما شاء الله علماء، تجد ان علماءنا الكبار كالشيخ مصطفى العادل مثلا وغيره ما يجي يدعو ايه قبل ما يفتي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، يقول مثلا اللهم وفقني وسدد مثلا قولي وسدد ايه فتواي يعني تدعي ربنا عز وجل انه يسدد لك يسدد كلامك في الفتوى. المستفتي ايضا له اداب ان هو يجتهد في اختيار من يستفتي، يستفتي العالم الرباني، يستفتي العالم الجليل اللي هو يعمل بما يعلم، مش روح يستفتي واحد فاسق او روح يستفتي واحد بتاع فلوس او يستفتي واحد مبتدع او يستفتي واحد موجه سياسيا مثلا ويفتي بالسياسه ما يفتيش بالدين، لا لابد ان هو يختار من يستفتي. كذلك ايضا لابد ان يكون المستفتي امينا في في في في الفتوى نفسها. ساعات واحد يجي يستفتيك في فتوى ويرجع الناس يقول لك الشيخ فلان قال لي كذا وكذا، الله تيجي مثلا واحد يقول لك انت قلت كده يا شيخ، والله ما قلت، تقول له ازاي ده فلان، قول له ده فلان ده اما جه سالني ما قاليش الكلمه دي، ما قاليش ان هو عامل كذا وكذا، هو سالني سؤال عام او سالني سؤال لم يوضح لي القضيه. يعني حتى المستفتي ساعات يجي يعم عليك، وذلك المفتي لابد ان يكون ذكيا يفهم السؤال ويفهم ما وراء السؤال. خد بالك الحته دي قوي، المفتي ده لابد ان يكون ذكيا وربنا بينور بصيرته. يبقى واحد يجي يساله يبقى فاهم. يعني مره واحد ايه بيتصل بيه بيقول يا شيخ ينفع الواحد يطلع رخصه يطلع ايه يعمل سجل تجاري ويدفع فلوس؟ قلت له ايه المشكله، واحد راح يدفع يعمل سجل تجاري وايه ويدفع فلوس اللي هي الرسوم اللي عليه، ايه المشكله؟ قال لي يعني حلال. انا طبعا يعني قلت واحد يتصل بيا ويكلف نفسه عشان يسال سؤال مش محتاج لفتوى، فقلت له اه ينفع بس انت ايه القضيه، ايه المشكله اللي عندك؟ ما انت دايما ايه ما تلاقي مثلا واحد يسالك سؤال تقول له ايه الاشكال اللي عندك، انت بتسال ليه يعني، هل انت مش واضح لك المساله ولا ايه؟ طب ايه الاشكال؟ قال لي ما فيش، انا بس رايح اعمل سجل فهدفع يعني ايه رسوم وكذا وكذا وكذا. المهم قلت له انت مش انت اكيد مش من حقك تعمل سجل وهتروح تدفع فلوس رشوه وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا عشان كده بتسال له اه. قلت له طب ما بتقولش ليه؟ قال لي ما انا قلت له انت ما بتقولش ليه؟ قلت ماسكه غسل ومهزقه. ايوه مهزقه. اه قلت له بقى انت عايز تستدرجني وتاخد مني فتوى وتقول الشيخ عاطف قال واه حلال وانت بتقول لي انا عايز اعمل سجل، انت شكلك عايز تعمل حرام وبتواري في الكلام. خدت بالك؟ ايه واحد هيعمل سجل ويدفع رسوم؟ ما كل الناس بتعمل سجلات ويدفع رسوم، انما انت اصلا مش من حقك تعمل سجل. انت راجل مزور عايز تزور فالموظف ياخد منك فلوس علشان تعمل ايه؟ عشان تعمل سجل. قال لي ايوه يا شيخ. طبعا ما خلتلوش. فهنا طبعا ما هو الوقت ايه؟ ما هو كتير جدا يجي من الناس من اخوه او الاخت تقول لك ده انا اتصلت بالشيخ فلان وقال لي كذا كذا وحلال. يا بنت ازاي؟ حلال ازاي؟ تبص تتصل بالشيخ اللي قال لها يقول لك ما حصلش. ده هي قالت كذا كذا ما جابتش النقطة دي، ما جابتش الحتة دي، خلاص؟ يبقى لابد ان المستفتي يكون كمان امين، يكون امينا في فيما يسأل، وكمان ما يسألش في حاجة ما حصلتش. يعني دايما لما تسأل تسأل عن واقعة حصلت لك، ما تجيش مثلا ايه تستفتي في حاجة ما حصلتش، حصلت لك يا ابني؟ لا. طب تسأل ليه اصلا؟ ما تسألش، خلاص؟ الا طبعا موجود في فروع الفقه، ذات السلف كرهوا ان يتكلموا فيما لم يحصل، خلاص يعني كرهوا ايه ذلك. طيب انتوا عملتوا ايه في الامتحان بقى؟ وحشين صح؟ حاسين بنفسكم كده؟ طب ايه بقى الحل؟ نعمل ايه؟